قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي، البينة اللي هي جاية موهوبة من الله اللي هي الإيه؟ النور والبصيرة والهداية والفطرة وإلى آخره، اللي هي إيه؟ أفمن كان على بينة، على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده. ما هي الرحمة؟ هي الرسالة، ما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. الرحمة من عنده يعني بقيت رسول، ولذلك برضو هي في الآية الثانية أهم يقسمون رحمة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، حيتدخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة، احنا اسمهم بينهم المعيشة بتاعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، عايزين يتطولوا كمان يتكلموا في البشر. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني استخبت، استخبت عليكم ولا انتم عميتوا عنه. يصح انلزمكموها وانتم لها كارهون. انلزم ادي همزه ونلزم ادي الفعل. من الذي يلزم؟ الله والرسول بواسطته. نلزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب. نلزمكم ايه؟ إياها. يبقى كم حاجة؟ استفهام وفعل، وفاعل مطمور في الفعل، خلاص، ومفعول أول ومفعول ثاني في قوله أنلزمكموها. شوف، وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول أول اللي هي الكاف المخاطبة، ونلزمكموها يعني الايه؟ الرحمة. يبقى ايه في ايه؟ نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ما ممكنش. ليه؟ أم قال لك لأن اليمان ده لازم يجي طواعية، لان لو عايزين اكراه ما كان ربنا يقدر يكرههم وتبقوا مؤمنين، انما احنا عايزين ايه؟ لان الاكراه اخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد اصله يعني من الطبقه العاليه وبعد دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي، ولا اقعد يا ابن اللي، ولا قوم مش عارف يعمل ايه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه، إنما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخضع. ولو أن الله يريد قوالب كان يرغمكم كلهم كما أخضع الكون دي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طب وأنا أخضعت السماء وأخضعت الشمس وأخضعت القمر، ولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومشيين على العجين زي ما يقولوا ما يلعبطوه، وخلقت الملائكة اللي مش عارف جنس أعلى منكم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أنتم اللي يعني لا، أنا منش عايز قلوب، وإلا لو كنت عايز القوالب كنت أخضعته. ولذلك يقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز القلوب. يبقى الإكرام مش هيديني دي. الواحد يكره واحد يقول له قوم يا بيعمل كده، طبعا مش عارف إيه دي، إنما يكره على أن يحبه ما يرضاش، ما يمكنش. وأنتم لها كارهون. إذن الدين ما يجيش بالإكرام، الدين ما يجيش بالإكراه، بل يأتي بإيه؟ بالطواعية، ويأتي بالرضا. لا إكراه في الدين. ليه اللي ما نعملش إكراه؟ لأن الفطرة سيقولك لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغاية. هي دي عايزة إكراه، ده عايزة مسألة تعرضها بس على عقلك كده وتلاقيها سهلة، ما تعوزش إكراه المسألة دي. إنما اللي يعوز إكراه إيه؟ أن تكره على أمر غير متبين،